من الجن والإنس، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فكن على حذر من عذاب ربك سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من عذابه ومن النار، فيقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم يبين لنا الخسارة التي فتحقق لهؤلاء فيقول: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فالذي يخاف من عذاب الله هو التقي، هو العبد المخلص، هو العبد المستسلم المنقاد، هو الذي يخشى عذاب الله رب العالمين. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ويقول ربنا في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخاطبنا رب العالمين باسم الإيمان ويحذرنا من النيران، يخاطبنا بالإيمان ويحذرنا من النيران، لأن سبحانه وتعالى أن عددا كبيرا من المسلمين سيدخلون جهنم بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ومن كبائر الذنوب ومن المعاصي. ولهذا حذر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي جنبوا أنفسكم وجنبوا أهليكم النار وقودها الناس والحجارة. أعد الله عز وجل للنار أناسا هم وقودها الناس والحجارة، عياذا بالله رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية من حديث أنس رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أصحابه شيء فوعظهم فقال: ما رأيتك اليوم، أو قال: عرضت علي الجنة والنار، فما رأيتك اليوم بالخير والشر، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خليل، أي بكوا بكاء شديدا من هذه الموقفة التي وعظهم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو يعلم العبد ما عند الله من أنواع العذاب ومن النكال لبكى كثيرا ولم يبحث إلا قليلا. إخوة الإيمان، الرسول يحذرنا مما عند الله عز وجل من أنواع العذاب. روى الترمذي وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عقت السماء وحق لها انطلق، ما من موضع اربع اصابع الا وملكم فيها ساجد لله تعالى. لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم من الصعودات ولما تلذذتم بالمثال على الفرش، ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله. لو تعلمون ما أعلم، الرسول يقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما تلذذتم بالنسائي على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات، أي لو خرجتم إلى الطرق تجارون إلى الله، أي تستغيثون لله من عذابه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، لو يعلم الناس ما عند الله من العذاب ما طمع بجنته احد، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم: لو تعلمون ما عند الله من العذاب ما طمع بجنته احد. ايها المؤمنون، عذاب الله شديد لا يطاق، ولا أدري بأي عقول نعيش، ولا أدري كيف يعيش الذي يبارز الله بالمعاصي في الليل والنهار. أي جرائم ارتكبها ووقع فيها؟ أيها المؤمنون، عذاب الله لا يطاق، عذاب الله لا يطاق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه احد. ولهذا العصاه اذا انتفضوا من قطوعهم ماذا يقولون؟ ولماذا يقولون ذلك القول؟ قال عنه ربنا في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. فاذا قاموا ونظروا الى الساحه ونظروا إلى أحوالهم يصرخون بالوعيد. قال ربنا في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أبو الصراح إذا قاموا من قبورهم وانتفضوا من قبورهم وتشققت عنهم الأرض يصيحون ويصرخون ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. لماذا يقولون من مرقدنا؟ لأنهم يخرجون من عذاب شديد إلى عذاب أشد وأطلق، فأصبح عذاب القبر عندهم بمنزلة المرقد لأنهم ينتقلون إلى ما هو أشد. ولهذا يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. القيامة ذهبت فراحتها في لب القلوب، هولها أخذ القلوب، جعل القلوب خاوية فارغة، بل صعدت القلوب حتى بلغت حناجر الرجال والنساء. يقول ربنا في كتابه الكريم: وأنذرهم يوم الآفتة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذ القلوب لدى الحناجر، بلغت القلوب للحناجر من هول ذلك اليوم ومن فظاعة ذلك اليوم ومن شدته. وفرق الرحمن إذ يقول في كتابه الكريم: وتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداح يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذا يوم عسر، ما أعسره وما شده وما أعظمه على العصاه. يقول الكافرون هذا يوم العسر. إي والله، ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي لا تنفع فيه الحسرة ولا تنفع فيه الندامات، ذلك اليوم الذي يتمنى العصاة العودة إلى الدنيا والعودة، يتمنون الرجعة إلى الدنيا ولا رجعة، يتمنون أن يكونوا ترابا من هوله وشدته. يبين الله لنا أحوالهم وما يواجهون في مراحلهم إلى النار وفي مراتب القيامة، وهم ينتقلون من موكب إلى موكب ومن شدة إلى أشد ومن عذاب إلى أعظم. أيها الله يبين لنا ذلك من أجل أن نحذر ومن أجل أن نجعل بيننا وبين النار وقالها وحواجز حتى لا نصل إليها. كيف رواه القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، اتقوا النار أيها المؤمن. هذه مراحلهم في ساعة الحساب، وسنذكر بعضها باختصار شديد ثم ننتقل إلى أحوالهم حين يدخلون جهنم وماذا أعد الله لهم فيها. أعاذ الله وإياكم. فهؤلاء إذا وقفوا بين يدي الرحمن يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقول لهم المؤمنون الخلص وتقول لهم ملائكة الرحمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. حضر الكل واجتمع الكل ووقف الكل بين يدي الله سبحانه وتعالى. رب العالمين في لوحة الحساب يميز بين الصالح والطالح، فيجعل المجرمين على حدة ويجعل المؤمنين على حدة. وامتاز اليوم أيها المجرمون. هذا اليوم ذهبت فضاعته بلب القلوب. يقول الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى. فانظر الى احوالهم هناك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ابصارهم مشدوده لا تميل ابصارهم مشدوده باتجاه واحد لا يستطيعون ان يتصرفوا فيها تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم البصر مشدود لا يرتد اليهم. وكأنك وانت تقلب النظر في اهل الموقف وقد اشتدت ابصارهم وهم ينتظرون قضاء الله وينتظرون حكم الله لا يرتد اليهم طرفهم. بالاخره لا يستطيع الشخص ان يتصرف ولا ببصره بصره مشدود باتجاه واحد ينتظر حكم الله وافئدتهم هوى وافئدتهم فارغه لا تظن شيئا ولا تحفظ شيئا اصبحت فارغه مما حوت في الدنيا وافئدتهم هوى قلوبهم هوى لا تظن شيئا. في هذا الموقف العظيم يقول الله عن أهل الموقف في ذلك اليوم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يتمنى العصاة أن يعودوا إلى الدنيا من أجل العمل الصالح. أيها المسلم الكريم، ها هي الفرصة متاحة لك، اعمل الأعمال الصالحة قبل أن تقف هذا الموقف. فهؤلاء العصاة يتمنون العودة إلى الدنيا من أجل العمل الصالح: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أعمال العباد هي التي أوردتهم النار. أعمال العباد بما كنتم تعملون. أيها المؤمن، انظر إلى أحوالهم وهم يبحثون عن المخرج ويبحثون عن الخلاص، كيف يتخلصون من الموقف وكيف يتخلصون من عذاب رب العالمين. ما هي الحيلة التي يتخلصون بها من ذلك الهول؟ يقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنون العودة إلى الدنيا من أجل أن يكونوا في المؤمنين مع المؤمنين ضمن المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هاي الفرصة أمامك متاحة، تستطيع ما دمت حيا أن تسعى في فكاك رقبتك وفي إنقاذ نفسك من عذاب رب العالمين قبل أن تقف هذا الموقف. فهم يتمنون العودة إلى الدنيا ليسيروا على سير المؤمنين، ليعملوا عمل المؤمنين، لينهجوا منهج المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. مواقفهم مواقف تحمل في طياتها الخوف والرعب. يقول عنهم ربنا في كتابه الكريم وهو يبين لنا الحوار الذي يجري بين أهل النار، قال سبحانه: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يصور الله لنا شدة الحسرات التي حوتها قلوبهم والتي سكنت قلوبهم، فيا لها من حسرات ما أشدها، فهي نوع من أنواع العذاب التي يعذب الله عز وجل بها. قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول الله في كتابه الكريم: ولو ترى إذ المجرمون الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القوم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين انظر إلى هذا الحوار الذي يجري بين أهل النار. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار استأمرننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فتقدم جماهير الكافرين والظالمين والمجرمين والعصاة إلى مساكنهم، يتقدمون أفواجا ليواجهوا جزاءهم وليتلقوا جزاءهم وليلقوا عقابهم من الله سبحانه وتعالى. تتقدم جماهيرهم. يقول ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقف الكل بين يديهم وقفوا بين يدي الرحمن ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. وقف العصاة وتأطأ الرؤوس ونكسوها علىهم الذل وعلتهم الخيبة وعلىهم الخجل ورفرفت على رؤوسهم أحلام الإجرام. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ربي. أليس هذا العقاب بالحق؟ قالوا بلى. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون، ذوقوا بأعمالكم الإجرامية التي كنتم تفعلونها في الأولى. أنتم وصلتم إلى ما وصلتم إليه بأعمالكم الإجرامية، وهنا فتقدموا أفواجهم متجهة إلى النار، أعاذنا الله وإياكم. يقول ربنا في كتابه الكريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. نسوق المجرمين إلى النار سوقا شديدا إلى جهنم وردا. ها هم الآن يتقدمون ليردوا على النار، ها هم الآن تتقدم أفواجهم وقد وقفوا على شفيرها. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فهم الآن جثي حول جهنم. وإذا بالنار هي التي تتقدم ليتقدموا إليها، هي التي تتقرب إليهم ليتقدموا إليها. إذا رأتهم اشتد غيظها عليهم. قال عنهم الله في كتابه الكريم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا له تغيما وزفيرا. النار تنظر إلى سكانها من الجن والإنس. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغيظت وزفرت، ويا لشدة زفرتها ويا لهول زفراتها. لهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 دينار، في مع كل دينار 70,000 ملك يجرونها، فإذا قربت منهم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. بردت للغاوين، تقدمت جيء بها، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. تتقدم جهنم ليراها العصاة، لينظر إليها العصاة، فإذا نظروا إليها تمنى الواحد منهم أن يفتدي من عذابها بكل شيء. يقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما تقبل منهم. ويقول الله في كتابه الكريم: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو كان كل واحد من أهل النار يملك مثل الأرض تماما لقدم ذلك فداء عن نفسه. ويقول ربنا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو كان. لو أن العبد تقرب وتقدم إلى الله بملء الأرض من الذهب وقال: يا رب هذا المال كله اقبله فداء عن نفسي، لم يقبله الله. مع أنه يوم القيامة لا يملك حتى مدحه، فكيف يملك ذلك؟ فيقول الله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. هنا قول الله يود، أن يحب من أعناق قلبه أن يفتدي من جهنم بأبنائه ببنيه وصاحبته أي الزوجة الجميلة المدللة التي كان يحبها حبا شديدا، ما أرخصها في ذلك اليوم وهو يتمنى أن يفديه جسدها، وهو يتمنى أن يفتدي بها. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وهذا من شدة الهول، وهذا حين ينظر العصاة إلى النار وهي تزدر، إلى النار وهي تتغيض، إلى النار وهي تنظر إليه، لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يتمنى المجرم أن يفتدي بكل أفراد القبيلة والعشيرة، يتمنى أن يكونوا جميعا رداء عن نفسه لشدة الهول ولعظم الهول. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، يتمنى أن يتقدم بمن في الأرض جميعا من البشر لينجو هو بنفسه من عذاب الله، ولكن الله يقول: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو من تولى عن الحق، من أدبر عن الحق وأقبل على الباطل وأوعى المال ولم يخرج زكاته ولم يؤدي حقوق المال وكان بخيلا بعيدا عن دين الله رب العالمين. يقول ربنا في كتابه الكريم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أبواب النار معدة جاهزة مفتوحة لا تحتاج إلى من يفتحها، فخزنة النار واقفون على الأبواب ليستقبلوا الوفود ليستقبلوا وفود الإجرام. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تقدموا يا وفود الإجرام، فإن زبانية الله هناك على أبواب النار تستقبلكم، زبانية الرحمن تستقبل الفجر الكفرة، تستقبلهم على أبواب النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. قد حضر، قد سمعنا الواعظين، قد سمعنا أقوال الرسل، قد سمعنا آيات الرحمن تتلى علينا. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا ستجدون ما وعدكم ربكم حقا. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وإذا بزبانية الرحمن تنبض على الفجرة الكفرة. يقول الله سأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك يا عبد الله ما سقر لا تبكي ولا تذر لا تبكي من أهلها ولا تذر لواحة للبشر تذيب البشر من العظام فهي تذيب البشر تماما يدخل المجرم على النار فيسيل لحمه ويطرأ بشره فيقطع يدوب من شدة الحرارة لا تبكي ولا تذر عليها تسعة المغرور المغرورون عندما نزلت هذه الآيات يقول أحد كفار قريش محمد يقول عليها تسعة أنا سأكفيكم بيميني بمنكبي هذا أضرب به عشرة وفي الآخر سبعة وأنتم تكفونني اثنين وبعضهم يقول سأرد أنا بمنكبي هذا عشرة وبمنكبي هذا تسعة فقال رب العالمين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة هم ملائكة لم يخلق الرحمن في قلوبهم رحمة لا بل قلوبهم غليظة كما قال ربنا في كتابه الكريم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يتلقون وفود الإجرام على أبواب جهنم يسألونهم توبيخا وتقريعا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ادخلوا ادخلوا ستجدوننا وعد الله ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها يبشرون بالخلود عند الدخول خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فهنا يتقدمون ويسمعون صوتها ويسمعون ويرون زفيرها ويسمعون تغيبها كلما ألقي فيها فوج إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيبا وهي تفور سمعوا لها تغيبا فتغيب من أعداء الله فتغيب من المجرمين قد ملئت غيظا وقد ملئت حنقا إنها لفي شوق زائد لتمزيق تلك اللحوم التي عاشت على المعاصي والإجرام فما أشوق النار إلى تمزيق لحوم الأصحاب سمعنا لها تغيبا وهي تفر تدعو لها شهيقا وهي تفر ويقول في أخرى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيبا وزفيرا ولهذا يقول أهل العلم تزفر جهنم يوم القيامة زفرة حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جتى على ركبتيه ويقول يا رب نفسي نفسي نفسي حتى ذكروا أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول يا رب لا أسألك اليوم مريم أمي وإنما أسألك اليوم نفسي هذا يدل على شدة الهوى. لا يلوي الحبيب على حبيبه ولا القريب على قريبه، ولا يذكر الوالد ولده ولا المولود والده. له من موقف تشيب له الرؤوس، يقول الله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ هم يومئذ شأن يومي. أتفر من أخيك؟ أتفر من أمك وأبيك؟ ألم تكن حنانهم في الدنيا عليك؟ الأمر أعظم من ذلك يا إخوة. يفر القريب من قريبه، والحبيب من حبيبه، والصديق من صديقه. ما أعظمه من خوف تشيب لك الرؤوس، وتطير على إثره الأفئدة. يا له من موقف، والناس يصرخون وهم يتفاجئون. فلا تسمع إلا صراخهم. ولا تسمع إلا عبيدهم. ولا تسمع إلا الأمير وهم يتصارعون في النار. من يرجو؟ من ينجيكم في هذه الحال؟ وآدم عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أبنائه يتصارعون في النار ولا يملك إلا الشر، ولا يملك إلا الألم. والله يقول: يا آدم اخرج بعض النار. فيقول: وما بعض النار يا رب؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين هذه الأعداد تتساقط في النار. يا له من ذلك الموقف، وجهنم تستقبل تلك الجنون وتحرق تلك الجنون. يا له من موقف، يا له من موقف. يا ليت شعري كيف حالي وحالك في هذا الموقف العظيم. ونحن ننظر إلى الأعداء السائلة وهي تتفاجأ في النار، تتفاجأ في النار. من ينفعهم في هذا الموقف؟ من يردهم عن هذا العذاب؟ ينزلون في النار عطاشا، لا يتمنون شرف السماء بعد موقف طويل في ساعة الحساب. طال موقفهم في ساحة الحساب تحت وطأة الشمس وتحت حرارة الشمس، سالت منهم السوائل وخرج منهم العرق وتصبت، فأصبحت أجسامهم ناشفة. أصبحت حناجرهم مقطعة من الظما وشدة الظما، وإذا بهم ينتقلون من الموقف العصيب إلى ما هو أشد وأفظع، ولا تجد من يرحمهم ولا تجد من يردهم عن هذا العذاب. كانوا من هول شديد حين ترى ساحة القيامة وتتبلقع، وإذا بالجماهير تتساقط وجهنم تقول هل من مزيد. لا تشبع من أجسام الأفراح، تتلقاهم بشوق زائد، تتلقاهم بسلام، تتلقاهم فرحة في تمزيق جنوبهم، تتلقاهم عاطشة إلى إحراقهم. لا تجد من يرحمهم ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. آدم عليه الصلاة والسلام يقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل 1999 لا يملك آدم رد أبنائه رد فلته بكبده، ينظر إليهم يتساقطون وينزلون في جهنم. ماذا يصنع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. كيف حالي وحالك وقد أثقلتنا ذنوبنا كيف حالي وحالك وأنا وأنت نصحابي بك كرقابنا ونجد أنفسنا عاجزين. يا لحول ذلك الموقف ولا الرسل يومها، رب سلم سلم. لا يملكون شيئا، رب سلم سلم. وجماهير الكافرين تتساقط في النار فإذا نزلوا في النار وجدوا ثياب الشقاء معدة، ووجدوا ثياب النار معدة، ووجدوا الحميم معد. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم مقطعت لهم ثياب من نار، البس هذه لباس الشقاء، الابدي، وعنوان الشقاء العذاب الابدي. البس ثياب النار يا من كنت تتلذذ بالمعاصي والفجور. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر فيما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، وهم يصرخون وقد مقتوا أنفسهم وسخطوا عليها بما أودتهم. والله يقول في كتابه الكريم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. يا معشر الكافرين، مقت الله عليكم أشد من مقتكم أنفسكم، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا مدنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ يا ربنا هل هناك طريق تخرجنا مما نحن فيه من العذاب؟ يا ربنا هل هناك سبيل يخرجنا مما نحن فيه من العذاب؟ أمة محمد الأمر خطير جد خطير، فكونوا على حذر من الذنوب والمعاصي، فجهنم لا تبقي ولا تذر. يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. أي لا يا رب لا زلت في حاجة إلى العصاة والكفر لم أمتلئ يا رب إلى الآن هل من مزيد. أريد الزيادة. كلما نزلت جموع المجرمين استقبلتهم جهنم أكثر وهي تقول هل من مزيد. أي زدني يا رب من هذه اللحوم المجرمة. أيها المسلمون احذروا من النار. ليس بيننا وبين الله مواثق ولا عهود أنه سينجينا من عذابه إلا إذا استقمنا على طاعته والتزمنا بأوامره وطبقنا شرعه واجتنبنا ما حرم الله وعملنا بما أوجب الله. النجاة النجاة النجاة. فأنذرتكم نارا تصلى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تصلى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم إنا نسألك رحمتك. اللهم نجنا من عذابك. اللهم نجنا من عذابك. اللهم نجنا من عذابك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحرم أجسامنا على النار برحمتك وفضلك ولا ليس بأعمالنا. اللهم حرم أجسامنا على النار. اللهم نجنا من النار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.